عن أنس رضي الله عنه قال قال أبو طلحة لأم سليم. أبو طلحة هو زوج أم أنس، وأم أنس أم سليم اسمها الرميصاء، كان زوجها مالك بن النضر اللي هو أبو أنس بن مالك. ومالك هذا لما سمع بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال لأم سليم هل أمي فلنرحل عن المدينة، ما يريد الإسلام، فأبت عليه فارتحل وحده إلى الشام وغاب هناك ومات هناك. فكان عندها ولدها أنس، فلما تزوجها أبو طلحة رزقهم الله بعشرة من الولد كما قال، وكلهم كان حافظا للقرآن. فولها قصة لما مات ولدها الصغير وإلى آخر، قصة مشهورة يعني مع زوجها. قال أبو طلحة لأم سليم، وأم سليم بالمناسبة أيضا اسمها رميلة أو سهلة، وهي أخت أم حرام بنت ملحان، وكلتاهما كانت خالة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. لذلك لما يأتي في حديث مثلا النبي صلى الله عليه وسلم زار أم حرام بنت ملحان واضطجع صلى الله عليه وسلم وجعل رأسه في حجرها وهي تفلي رأسه عليه الصلاة والسلام، وهو عمر عليه الصلاة والسلام قريب من الستين، وهي ما دام أنها قد أرضعته أو أرضعته أختها معنى أن أكبر من بكثير يعني، أو قريبة من سنه لأنها خالته من الرضاعة، أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم أختها، أختها هي وأخت أم سليم، هم أخوات عندهم أخت ثالثة هي اللي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يأتيك واحد ويقول لك مثلا إنه لا بأس أن يضطجع الرجل برأسه في حجر المرأة الأجنبية إذا أمنت الفتنة، ويستدل به الحديث، تقول طيب أرجع إلى كتب الأنساب لترى أصلا إيش القرابة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أم حرام رضي الله عنها بنت ملحان، أنها كانت خالته عليه الصلاة والسلام، هي محرم له أصلا، وأم سليم كانت محرما له عليه الصلاة والسلام أيضا، كلتاهما كانت خالته من الرضاعة. يقول قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت نعم، فأخرجت أقراصا من شعير وجرشته، ثم أخرجت خمارا لها، فلفت الخبز بعضه ببعض، الخبز ببعضه، وجعلت منه قطيفة، وعصرت عكة عندها، ثم دسته تحت ثوبي، ولا تتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. قال بطعام؟ قلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا، فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. فقالت الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إنما هو شيء صنعته أم سليم. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه حتى دخلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعصرت أم سليم عكة لها فأدمته، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء أن يقول، ما شاء الله أن يقول، ثم قال ائذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال ائذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال ائذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال ائذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، فأكل القوم كلهم حتى شبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا. ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام، فجعلت أنظر هل نقص منها شيء. الحديث ورده البخاري في باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منه، وباب علامات النبوة، وباب إذا حلف ألا يعتدم، إلى آخر الأبواب في ذلك. هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ومعجزات النبي عليه الصلاة والسلام أنواع كثيرة، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، قال في الجزء الأخير منه في الجزء السادس، قال: وقد زادت معجزات النبي صلى الله عليه وسلم على 1000 معجزة، والوحيد الذي معجزاته متنوعة من الأنبياء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك أن كل نبي بعث إلى قوم محددين يصلح لهم نوع معين من المعجزات. يعني موسى عليه السلام أرسل إلى قوم انتشر فيهم السحر وخوارق العادات، لو جاءهم ببلاغة، جاءهم بشيء فلكي، جاءهم بطب، لا يتأثرون لأنهم لا يستوعبون هذا، فجاءهم بأمر يفهمونه لأن تخصصهم سحر وتخصصهم خوارق عادات، فجاءهم من العصا ألقيها وتتحول حية، أخرج يدي وهي كان فيه سمرة رضي الله عنه، فيدخل يده في جيبه، في جيب صدره أو في جيب ثوبه، ويخرجها فإذا هي بيضاء. يلا فيكم أحد يستطيع يصنع مثل هذا، يغير لون اليد فجأة بعدين يرجعها مثل ما كانت؟ فجاء بخوارق العادات لأن قومه يصلح لهم هذا. وشق الله له البحر ونحوه. عيسى عليه السلام بعث إلى قوم انتشر فيهم الطب وأنواع العلاج، فجعله الله تعالى يصنع معجزات يفهمها قومه، فيبرئ الأكمه والأبرص بل ويحيي الموتى بإذن الله، فبهر بذلك كل طبيب وحير كل لبيب. نبينا محمد عليه وعليه أفضل الصلاة والسلام ما بعث إلى قوم محددين، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس عامة. بعث عليه الصلاة والسلام إلى من يهتمون بخوارق العادات، صار عنده أشياء تتعلق بهذا، من يهتمون بالطب صار عنده معجزات تتعلق بالطب، من يهتمون بالفلك عنده معجزات تتعلق بالفلك ينشق له القمر، من يهتمون بالبلاغة عنده معجزات تتعلق بهذا، فبهر بذلك الناس وأقام الحجة عليه. هذا من معجزات عليه الصلاة والسلام المتعلقة بتكثير الطعام القليل ليكفي أعدادا كبيرة من الناس، وهذا تكرر معه عليه الصلاة والسلام هنا في الخندق مع أبي طلحة، وأيضا في حديث جابر رضي الله عنه، ولعله يأتي الإشارة إليه. يقول أبو طلحة لأم سليم، أم سليم كما تقدم هي زوجة أبي طلحة، وأبو طلحة اسمه زيد بن سهل الأنصاري، اسمه أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري، وقصة زواجه من أم سليم معروفة، وهو أن أم سليم لما غادر زوجها إلى الشام تقدم لها الخطاب فكانت تردهم، فخطبها أبو طلحة فقالت: مثلك لا يرد لكنك مشرك. وفي ذلك الحين لم ينزل تحريم زواج المشرك من المسلمة، فكانت تستطيع أنها تتزوج منه، لكنها أبت أن تتزوجه وهو على شرك، فقال: إن لي ربا، أنا عندي إله وأنت عندك إله، يعني ونتزوج، يعني كان يقول: لك دينك ولي ديني. فقالت: ربك هذا قطعة خشب صنعها حبشي بني فلان ثم تعبده؟ كانت تقول: ما تخجل أن تعبد خشبة نبتت من الأرض؟ فقالت: إن أسلمت جعلت إسلامك هو مهري، ما أريد منك ولا درهم، أنت أسلم وإسلامك هو مهري. فأسلم ودخل بها، ورزق منها صبي صغير أخو أنس بن مالك، وهذا الصبي هو الذي كان يمازحه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا أبا عمير إيش ما فعل النغير، وكان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويمزح مع الصغير، وكان له عصفور يلعب به ومات العصفور. وكان أبو طلحة يحب هذا الولد حبا عظيما، فمرض الولد وخرج أبو طلحة إلى الصلاة وقال لأم سليم: اهتمي بالولد. فخرج رجع بعد صلاة العشاء إلا الولد مات، فأم سليم غطته وقالت: لا تخبروا أبا طلحة حتى أكون أنا أخبره. فلما دخل أراد يذهب للولد يشوف الولد، فقالت: دعه فإنه أسكن ما كان، الآن عند السكون اتركه، ظن أنه يعني الولد نام ومرتاح. فوضعت له عشاءه، وأصاب منها ما يصيب الرجل من امرأته، قدرتها على ضبط نفسيتها. ثم قالت له: يا أبا طلحة ما ألا يعجبك آل فلان؟ قال: ما خبره؟ قالت: استعاروا من قوم شيئا ولبث عندهم فترة، ثم لما طلب منهم أولئك أن يعيدوا إليهم حاجتهم غضبوا، قال: قد أخطأوا، ما دام أن الشيء ليس ملكهم لماذا يغضبون؟ يرجعون إلى أصحابهم. فقالت فإن ابنك هو عارية من الله، أنت ما تملكه، هذا الله تعالى أعطاك إياه وهو راجع إلى الله، واحتسب ابنك عند الله. فغضب، قال تركتيني حتى تلطخت ما تلطخت به، يعني تتركيني يعني أصيب منك وأتعشى وجالس والولد ميت. ثم قالت قم جهز ولدك، الولد يحتاج تغسيل وتكفين وشغل يعني، واحفر له القبر. فقام وجهز ولده وصلوا عليه، ثم من شدة تعجب أبي طلحة منها حدث النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر. قال رسول الله أنا حصل لي البارحة شيء غريب. قال ما هو؟ فأخبره يا رسول الله امرأة ولدها ميت جنبها وهي تتحدث ويصيبها زوجها وعادي متعجب أبو طلحة من هذه القدرة عندها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله لهما في ليلتهما، يقولون فرزقهما الله 10 من الولد كلهم قد حفظ القرآن. هذه أم سليم كانت امرأة غير عادية، ولها مع النبي صلى الله عليه وسلم أخبار، حتى النبي صلى الله عليه وسلم رآها في بعض المعارك في بدر أو في أحد مع النساء، والنساء كنا يعني يصنعن الطعام وكذا، إلا أم سليم معها خنجر تشتغل معها خنجر. فقال ما هذا يا أم سليم؟ قالت إن اقترب مني مشرك بقرت بطنه. أنا جايبته صح، أنا أشتغل وأطبخ وأصلح، لكن لو جاء اقترب مني أحد دافع عن نفسه. فكانت أم سليم رضي الله عنها لها أخبار، وكانت أيضا تصنع عطرا تجعله للي طالعين لصلاة الجمعة يطيبون منه وهم رايحين، يقولون فكنا نصيب من عطر أم سليم. لها أخبار يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة رضي الله عنها. المقصود أن أبا طلحة قال لأم سليم، وذلك في الخندق أثناء حفر الخندق، الناس جاعوا وتعبوا وكانوا يعملون بأجسادهم، وتعرف الشخص اللي يشتغل يجوع أكثر من الشخص اللي جالس هكذا، يعني أن تجد أنك مثلا في يوم الجمعة لما تنام مثلا بعض النهار وتطلع وتصلي وترجع ما بذلت جهدا كثيرا، قد يوضع لك الغداء ولا يكون شهوتك إليه كشهوتك إليه وأنت قد رجعت من عملك بعد مثلا جهد وبذل ونحوه. فالناس يشتغلون بأيديهم، يحملون الحصى والتراب ويحفرون. يقول في أثناء حفر الخندق، يقول لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ عندك يعني أي طعام أي شراب؟ وفي هذا أيضا أن لكل شيء قرائن تدل عليه، ولذلك لا تستغرب لما شخص يقول لك مثلا أنت شكلك ضايق صدرك، تقول أخي كيف عرفت؟ ما يحتاج كيف عرفت، كل شيء له قرائن. أو أحيانا شخص يأتي ويتكلم معك وتقول والله في نفسك شيء تريد أن تقوله لي وأنت محرج، أليس يقع أحيانا لك هذا مع بعض أصحابك؟ تقول سبحان الله كيف عرفت؟ ما يحتاج كيف عرفت، الناس مع تجارب بعضهم مع بعض صار يعرف من نظرات العينين، مثل ما قال عيناك قد دلتا عيني منك على أشياء لولاهما ما كنت أدريها. والعين تعرف من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعادها. الواحد أحيانا نظرات العينين تخبرك أنه صادق، أحيانا تنظر إلى عيني ولدك الصغير ويتكلم وتقول عيناك تقول إنك تكذب، وفعلا من لمعان عينيه تقول والله إنك كذاب يا ولدي لست صادقا. فهناك قرائن تدل على الشيء، تدل أن إنسان خائف، تدل أن إنسان صادق ونحوه. يقول لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ يعني عندك طعام أو شيء؟ نتوقف الأذان. طيب بارك الله فيك. بارك الله. والفضيلة بعد مقامه الذات وانا اشهد ان لا اله الا الله صلى الله عليه وسلم. يقول لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا اعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء، يعني عندك طعام يمكن ان يعني نطعم النبي صلى الله عليه وسلم به، ان ندعوه لياكل؟ وكان النبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث سهل بن سعد في البخاري وفي حديث جابر أيضا في البخاري قد ربط صلى الله عليه وسلم على بطنه حجرا أو حجرين من شدة الجوع، وذلك في الأحزاب، مثل ما قال الله تعالى لما وصفهم فقال وبلغت زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. قالت نعم، فأخرجت أقراصا من شعير وجرشته، يعني طحنته. عند أبي يعلى في رواية غير البخاري أن أبا طلحة لما رأى جوع النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وأجر نفسه بصاع من شعير، يعني ذهب إلى واحد وقال له أنا بشتغل لك اليوم وتعطيني صاعا من شعير، واشتغل له إما يستخرج ماء من البئر أو أي شغل يعني، ثم جاء به الشعير إلى امرأته فصنعت منه أقراصا. هذا يعني في رواية أخرى، فطحنت هذا الشعير وأخرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه. طبعا هي لما طحنت الشعير صنعت منه خبزا، يعني ليس أعطت ولدها أنس أعطته الطحين يذهب به للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن الحديث يترك ما كان معروفا، يعني مثل لما يقول لك قالت أم هانة السلام عليكم يا رسول الله، فقال مرحبا بأم هانة، فقال بعض الشراح يجوز أن ترد التحية بكلمة مرحبا، فلو واحد قالك السلام عليكم فقلت هلا أو مرحبا، ولا قلت له عليكم السلام، هل هذا جائز؟ والله تعالى يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إما تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أو تقول عليكم السلام. فذكر بعض الشراح قالوا إذن يجوز اللي يقول لك السلام عليكم تقول له مرحبا أو أهلا ونحوه بناء على هذا الحديث. وقال آخرون لا، بل أم هانة لما روت الحديث تركت ذكرى ما هو معروف في ذهن السامع وذكرت الشيء الجديد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو كلمة مرحبا، لأن ليس العادة يقولها مرحبا. فهو ما قالت فقال لي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بأم هانة، كأنها تقول السامع يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكيد رد السلام، لكنه زاد عليه أن قال مرحبا بأم هانة. فكذلك هنا لما يقول لك أخرجت أقراصا من شعير وجرشته يعني طحنته، ثم أخرجت خمارا لها فلفت الخبز، ما هو تقول الآن طحنته كيف تحول إلى خبز؟ أكيد أنها خبزته، ما يحتاج إلى شرح. يعني أبو طلحة ما قال ثم طحنته ثم خلطت الطحين بالماء ثم تركته حتى يختمر ثم جعلت تصنع منه خبزات ثم وضعته في التنور، ما يحتاج يشرح، معروف أن هذا الطحين لن يؤكل هكذا يسف سفا، إنما سيصنع منه خبز. يقول فلفت الخبز أخرجت خمارا لها، الخمار ما تضعه المرأة على رأسها، لفت الخبز ببعضه وجعلت منه قطيفة، يعني القطيفة جعلت قطعة باقية من الخمار حتى تعلق حتى تربط الخمار بجسم ولدها، يعني ما جعلت الخبز يلف الخمار يلف الخبز إلى الأخير، لا لفته ببعضه وجعلت جزءا باقيا قطيفة يعني قطعة. وعصرت عكة عندها، العكة بضم العين وتشديد الكاف هي إناء من جلد مستدير يجعل فيه غالبا السمن والعسل، هو ليس مثل القربة يعني تكون تغلق وتحمل وخلاص تصير مثل يعني الجركة اللي محمول معك، لا العكة إناء ممكن تصب فيها حليب تصب فيها لبن. فهم لما يضعون فيها السمن أو العسل يبدأون يأخذون منه إما بالخبز أو بأيديهم أو بملعقة، ثم إذا انتهى لا يزال في الجوانب سمن، فإذا أرادوا أن يستخرجوه أخذوا الجلد وضموا بعضه على بعض وعصروه، فيبدأ السمن يذوب يعني يتساقط بقايا السمن من هذه العكة. قال وعصرت عكة عندها ثم دسته تحت ثوبي، الخبز هذا جاءت الولد لابس ثوب دخلته تحت الثوب لأنها لا تريد أن يراه أحد والناس جوعة، فيقول أطعمنا من هذا الطعام اللي معك، لا تريد أن يراه أحد من شدة انتشار الجوع عند الناس، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر وهو حديث شبيه بهذا، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت جابر في الحديبية في الأحزاب أيضا تناح حفر الخندق، ولما انتهى الناس من الطعام في بيت جابر قال النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة جابر كلي وأطعمي أهلك وأرسل إلى جيرانك فإن الناس قد أصابتهم مجاعة، هذا في البخاري. شوف سماها مجاعة من شدة الجوع اللي كان عندهم في المدينة، فإن الناس قد أصابتهم مجاعة. وهنا جاءت وأخذت الخمار هذا ودسته تحت الثوب، طيب بقي القطيفة اللي هي خلتها، قال ولاثتني ببعضه أي لفت علي يعني ربطته فيه، أخذت القطيفة ربما أدخلته من فوق والباقي ربطته عليه على عنقه ولا على رأسه، ولاث أي لف مثل ما تقول لاث العمامة على رأسه يعني لف العمامة على رأسه، فهي لفت بعضه على إبطيه أو كذا، المهم ربطته حتى ما يطيح مع المشي. يقول ودسته تحت ثوبي ولاثتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم. أنس لما وصل بالطعام خجل أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الناس، واستحيا أيضا لأن الطعام قليل، استحيا أن يخرج الخبز ويعطيه النبي صلى الله عليه وسلم خبزتين ثلاث، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع هؤلاء الرجال، خجل الصبي أن يقدم هذا الطعام القليل، فوقف وأخذ ينظر، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال: أرسلك أبو طلحة بطعام؟ أرسلك أبو طلحة بطعام؟ وكان أنس لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أظهر أنه يقول: تعال، يعني أنا أريدك على جنب، أو تعال معي إلى البيت. أحرج أنه يطلع الخبز ويقول: هذا طعام أحضرناه لك وأنت معك هذا الجمع من الناس. فكأنه وقف ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم، يريد من النبي، وأنس هو خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، فيريد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر إليه ويقبل إليه: ماذا تريد يا أنس؟ ويقف معه على جنب يقول: تعال معي البيت لتأكل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ في رواية أخرى عند ذكرها البغوي أن أبا طلحة قال لأنس لما أمه وضعت الخبز عنده ولفته، قال: اذهب يا بني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو ليس ابن أبي طلحة، هو أنس بن مالك بن النضر، لكن هو زوج أمه، ويقول له: يا بني، على سبيل التحبيب، يعني مثل ما يقول الإنسان لزوجة أبيه: يا أمي، مثلا، خاصة إذا كانت أمه مثلا متوفاة أو مطلقة وهي التي ربته. يقول في رواية البغوي: قال أبو طلحة لأنس: اذهب يا بني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فادعوه. قال: فجئت إليه فقلت: إن أبي يدعوك. وفيه تسمية زوج الأم بالأب. يقول: قال لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ قلت: نعم. قال: بطعام؟ قلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا، قوموا. طيب، كيف يأتي أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن قد قلنا أن هذه الحادثة أثناء حفر الخندق؟ المفترض أن يقول أنس مثلا: جئت والنبي صلى الله عليه وسلم عند الخندق، لأن الخندق أصلا بعيد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هم بنوه على حدود المدينة. ذكر الشراح قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفر الخندق، وربما جاء إلى المسجد وصلى فيه وارتاح مع بعض أصحابه. فأنس أصلا لما جاء يريد النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فذهب إليه في المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. في هذا أيضا بيان أنك لو دعيت إلى طعام وعلمت بأمرين: علمت أن نفس من تأتي إليه ترضى بأن تأتي معك بضيوف، وأن طعامه يكفي من يأتي، عندها لا بأس تأتي معك بواحد أو اثنين، يعني فإذا أذن لهم دخلوا، وفي الغالب أنه يأذن لهم. يعني مثلا أنت معزوم على زواج، وقلت لواحد من عيالك ولا واحد أو اثنين من أصحابك: تعالوا معي، فذهبوا معك هذا الزواج. أنت تعلم أن الزواج أصلا مفتوح لكثير من الناس، وتعلم أن طعام الزواج أصلا كثير، وأن صاحب الزواج لن يتضرر لما تأتي معك بواحد أو اثنين. لكن أحيانا يعزمك واحد، مثلا أنت وزيد وعمر وخالد وعبد الله، أصلا مجلس صغير، والطعام عنده يكفي لأربعة أو خمسة، فتأتي أنت معك مثلا ثلاثة أو أربعة من أصحابك، فيحرج هو أن يردك، أن يقول: يا أخي لا يدخلوا علي، ويحرج أن يدخلوا ويضيق عليه المجلس. بل زد على ذلك، أحيانا بعض الناس يدعو بعض أصحابه الخليلين إلى قلبه حتى تكون جلسة فيها أريحية وبعض الذكريات ونحو ذلك. فإذا جاء إلى هذا المجلس من ربما يخجلون منه أو يتحفظون من بعض الكلام أمامه، خربت عليهم جلستهم، خربت عليهم جلستهم. هذا بلا شك أن الإنسان إذا دعي ينبغي أن يعلم أول شيء: هل صاحب الذي يدعوني يرضى بأن أحضر معي أحد؟ هل هي عزيمة كبيرة أو عرس أو كذا؟ هذا ما في بأس. الأمر الثاني: هل طعامه الذي سيضعه أعلم أنه كثير يكفي كل من يأتي؟ أما إذا كان مجلسا خاصا وكذا فلا تشق على الناس بإحضار أحد معك، حتى عيالك. يعني بعض الناس أحيانا يقول: أنا أذهب بأولادي حتى يتعلموا الرجولة ومخالطة الناس ونحوه. نعم، هذا أمر حسن، لكن أيضا لا تحرج الناس بإحضار أولادك معك، وربما أراد بعضهم أن يضحك وأن يقول كلاما لا يناسب أن يسمعه الصغار فيتحفظ، وتكون أفسدت عليهم جلستهم التي ربما كان بعضهم مشتاقا إلى بعض لأجلها. فالواحد أيضا يحذر من مثل الأمور. النبي عليه الصلاة والسلام أول شيء قام توكلا على الله وثقة فيه إن الله سيبارك في هذا الطعام. والأمر الثاني أنه يعلم عليه الصلاة والسلام أن أبا طلحة يقبل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو رسول عليه الصلاة والسلام، لو جاء بأهل الأرض كلهم ما وجد أبو طلحة في نفسه. ولذلك أهل العلم قالوا إذا كان المدعو يعلم أن الداعي لا يكره أن يأتي معه بآخرين فيجوز، أما إذا جئت بآخرين معك فلا. ولذلك أهل العلم ذكروا قصصا عن الطفيليين، والطفيليون هم الناس الذين يأتون إلى يعني الدعوات والزواجات وما حد دعاهم، ولهم في ذلك قصص. يعني يقولون واحد من الطفيليين يوصي ولده، هم كل يوم يتعشون على ذبيحة، فهل قصور الأفراح كل يوم قصر أفراحه ويتعشى مع الناس، فيوصي ولده يقول يا ولدي إذا ذهبت إلى عرس فادخل وأنت واثق، لا تدخل وأنت تلفت حتى يظن أهل المعرس أنك دعوك أهل العروس، ويظن أهل العروس أنك دعوك أهل المعرس. يعني خطط وتعليم لهم، ويعني هذا بلا شك أنه منهي عن الإنسان لا يذهب إلا إذا دعي ونحو ذلك. يعني يقول أنس رضي الله تعالى عنه فانطلق وانطلقت بعد بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته. أنس صبي صغير وانطلق والخبز معه وجاء إلى أبي طلحة، قلت يا أبا طلحة ترى النبي صلى الله عليه وسلم جاءك ومعه الناس. فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. فقالت الله ورسوله أعلم، والله ما أدري، بس أكيد ما جاءك النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهم، إلا وهو عنده شيء أنت لا تعرف. فانطلق أبو طلحة، طلع من البيت وراح يستقبل الضيوف. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له يا رسول الله إنما هو شيء صنعته أم سليم. يعني ترى الطبخ اللي طبخته زوجتي، وفي الغالب أن الطبخ الكثير يطبخ مجموعة نساء. ولذلك أيضا في حديث جابر في البخاري أنه لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، وكان الطعام قليل أقراص من شعير وشيء من لحم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى العجين ونفث فيه ودعا الله أن يبارك فيه، ثم قال لامرأة جابر ادعي خبازة لتخبز معك. ما هو كل قبضتين وخبازة؟ نعم، لأنه يعلم أن هذا الجمع الكبير الذي معي لن تستطيع أنت أن تخبزي لألف رجل، هذا يحتاجون ما لا يقل عن ألف خبزة، ما تقدرين. ولذلك دعت خبازة تشتغل معها عند التنور. فأبو طلحة يقول رسول الله ترى اللي صنع الطعام زوجتي، يعني ليس طعاما كثيرا اجتمعت عليه مجموعة نساء، إنما هو شيء صنعته أم سليم. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه حتى دخلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ هل أمي يعني هاتي، وأن تقول هل أمي يعني تعال، مثل ما قال الله والقائلين لإخوانهم هل أم إلينا، يعني أقبلوا إلينا. فأتت بذلك الخبز، طلعت الخبز من عند أنس وأتت بالخبز، خبز الذي يدلك على قلته أن أنس استطاع أن يدخله بين ثوبه وجلده من قلته، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فتوا الخبز، يعني قطعوه صغارا، وعصرت أم سليم عكة لها فأدمته، السمن أخذته وضعته فوق الخبز وحركت الخبز حتى يكون الخبز فيه نكهة، ما يكون خبز ناشف، يكون فيه نكهة سمن، فيعني أدمته به. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء الله أن يقول. هنا المعجزة، دعا الله تعالى أن يبارك فيه، ثم قال لأبي طلحة ائذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، أكلوا من هذا الخبز ثم خرجوا، ثم قال أذن لعشرة آخرين فأذن لهم فأكلوا حتى خرجوا، ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، فأكل القوم كلهم حتى شبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا. في حديث جابر أيضا في قصة شبيهة أن جابر دعا النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم عند الخندق، فجاءوا وأكلوا وهم 1000 رجل، وهنا اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد 70 أو 80. يقول ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام من الطعام، فجعلت أنظر هل نقص منها شيء، يعني كلما أكلوا شيئا سبحان الله نبت مكانها مثلها، هل نقص منها شيء. هذا من يعني معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم، ومن تيسير الله تعالى أيضا للمسلمين وإطعامهم. شبيه بهذا الحديث أحاديث أخرى كما ذكرت، منها حديث جابر رضي الله تعالى عنه لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الخندق، وكان قد صنع للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما ودعا النبي صلى الله عليه وسلم فيه أيضا وبارك الله في ذلك. منها أيضا تكثير النبي صلى الله عليه وسلم للشراب، وكما في الحديث أيضا في البخاري في الحديبية لما أتي للنبي صلى الله عليه وسلم بإناء وجهش الناس حوله فوضع أصابع في الإناء فنبع الماء بين أصابع، هذه كلها أحاديث في يعني ذكر معجزاته عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، ونجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.